صلاة الجماعة في الفرائض. حكم الصلاة جماعة للرجال. اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة للرجال على أقوال يمكن تلخيصها في قولين. القول الأول: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان إلا لعذر، وهو مروي عن ابن مسعود وأبي موسى، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور، وهو مذهب أحمد وابن حزم، واختيار شيخ الإسلام على اختلاف بينهم هل هي شروط في صحة الصلاة أو لا. واستدلوا بما يلي: 1- قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قالوا إن الله أمر بصلاة الجماعة في حال الخوف، ففي حال الأمن أولى وآكد، ثم إنه اغتفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك. 2- قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع، فكان أمرا بإقامة الصلاة بالجماعة ومطلق الأمر لوجوب العمل. 3- حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قالوا: وهو ظاهر في كونها فرض عين، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه. وقد أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث على وجوبها على الأعيان بأجوبة، منها أن المراد المنافقون للمؤمنون، ومنها أنه هم ولم يفعل ولو كان واجبا ما عفى عنه، ومنها أن المراد صلاة الجمعة كما في الرواية الأخرى وغير ذلك. وأجاب الموجبون عن هذه الأوجه كلها بما يطول ذكره هاهنا فليراجع. 4- حديث أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيت، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. 5- حديث مالك بن الحويرث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: وقد أتيته في نفر من قومي إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. 6- حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإن الذئب يأكل القاصية. 7- ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والصواب أنه موقوف. 8- وعن عبد الله بن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق، قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وأجيب بأنه قول صحابي ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف عنها، ولا يستدل بمثل هذا على الوجوب، ثم فيه دليل لمن خص الوعيد بالتحريق في حديث أبي هريرة بالمنافقين. القول الثاني: صلاة الجماعة لا تجب موجوبا عينيا، وهو مذهب الجمهور، أبي حنيفة ومالك والشافعي على اختلاف بينهم هل هي سنة أو سنة مؤكدة أو فرض كفاية، واستدلوا بما يلي: واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، وبما في معناه قالوا: فالتفضيل يدل على اشتراكهما في أصل الفضل، وهذا يدل على عدم وجوبها على الأعيان، إذ لا يقال الإتيان بالواجب أفضل من تركه، ولا يقال إن لفظه أفعل قد ترد لإثبات صفة في إحدى الجهتين ونفيها عن الأخرى، وأفضل المضافة إلى صلاة الفذ كذلك، لأن هذا إنما يصح في أفعل مطلقا غير مقرون بمن، على أن في بعض ألفاظه عند مسلم تزيد عن صلاته وحده، وفي تصريح بصحة الصلاة وحده. وأجاب الأولون بأن التفاضل إنما هو على صلاة المعذور التي تجوز جمعا بين الأدلة، وهي دون صلاة الجماعة في الفضل. 2، حديث يزيد بن الأسود في قصة رجلين اللذين صليا في رحالهما وأتيا المسجد فلم يصليا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلا، إذ صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قالوا: فلم ينكر عليهما صلاتهما في رحالهما، وأجيب بأنها واقعات عين يحتمل أن يكون لهما عذر في ترك الجماعة. 3، حديث أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشي والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. وفي لفظ لمسلم: حتى يصليها مع الإمام في جماعة، وهو صريح في اشتراك المنفرد والمصلي في جماعة في أصل الأجر. قلت: وهذا أقوى أدلتهم في نظري. 4، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. وما في معناه؟ قالوا: يلزمه أحد أمرين، إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحا وصلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان، أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان ويمتنع أكل هذه الأشياء، والجمهور على إباحتها، يعني البصل والثوم ونحوهما، فتكون الجماعة غير واجبة على الأعيان لجواز تركها لأكل هذه الأشياء. وأجيب بأن الجماعة واجبة ولا تتم إلا بترك أكل الثوم، فيجب ترك أكله عند الصلاة. 5، ويمكن الاستدلال بحديث الرجل الذي صلى خلف معاذ فأطال القراءة فتنحى وصلى منفردا ثم شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. وقد يجاب عنه بأن تطويل الإمام عذر في ترك الجماعة. الراجح في المسألة: لا شك أن الجمع بين الأحاديث المتقدمة ما أمكن هو المتعين والذي تجتمع عليه النصوص السابقة في نظري، ولا يهدر شيئا منها أن يقال إن صلاة الجماعة فرض كفاية كقول الشافعي رحمه الله، وهذا أعدل الأقوال وأصوبها، على أنه ينبغي أن يعلم أنه لا يفرط فيها ويخل بملازمتها لغير عذر إلا محروم مشؤوم، والله تعالى أعلى. حكم صلاة الجماعة للنساء: لا تجب صلاة الجماعة على النساء بإجماع العلماء، لكن يشرع لهن الجماعة إجمالا عند الجمهور. وصلاة المرأة في جماعة تكون على نوعين: 1، أن تأتم بامرأة أخرى، وهذا مشروع لأمور 3: ألف، عموم الأحاديث المتقدمة في فضل صلاة الجماعة، والأصل أن النساء شقائق الرجال حسن بطرقه. باء، عدم وجود النهي عن صلاة المرأة بالنساء. جيم، فعل بعض الصحابيات كأم سلمة وعائشة رضي الله عنها. فعن ريط الحنفية أن عائشة أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة، صحيح لشواهده. وعن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة عن أم سلمة أنها أمتهن فقامت وسطا. صحيح لشواهده. وهذا الفعل من الصحابيات مع عدم وجود مخالف يدل على مشروعية إمامة المرأة للنساء، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة بأن تجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها، لكنه ضعيف. وبهذا قال الشافعية والحنابلة: اثنان، أن تأتم برجل سواء ائتمت به وحدها أو مع جماعة نساء أو خلف جماعة الرجال. وهذا مشروع كذلك لأحاديث كثيرة، منها حديث أنس قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سلمة خلفنا. وحديث أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا. تنبيهات: واحد، يجوز أن ينفرد الرجل بزوجته أو إحدى محارمه فيصلي بها، لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة. اثنان، لا يجوز أن يؤم رجل امرأة أجنبية بمفردها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. ثلاثة، يجوز أن يؤم الرجل مجموعة من النساء لأن اجتماعهن ينفي الخلوة، ولعدم ورود النهي عن ذلك ولورود عن بعض السلف، لكن هذا محله حيث تؤمن الفتنة. أما إذا وجدت الفتنة فلا يجوز، فإن الله لا يحب الفساد. وسيأتي مزيد من الأحكام المتعلقة بجماعة النساء فيما يأتي إن شاء الله. العدد الذي تنعقد به الجماعة: اتفق الفقهاء على أن أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد فيحصل لهما فضل الجماعة. واحد، لحديث مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأدنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. اثنان، وفي حديث ابن عباس في قصة مبيته مع النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة: وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع. ثلاثة، وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. أربعة، وقد تقدم في صلاة الليل صلاة ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حذيفة رضي الله عنهما. ثم اختلف أهل العلم في انعقاد الجماعة في الفريضة بالصبي المميز مع الإمام، والصحيح أنها تنعقد لحديث ابن عباس، ولأنه لا دليل على المنع من انعقادها، ولا دليل على التفريق بين صلاة النفل والفرض في ذلك، ولأن الصبي المميز يصح أن يكون إماما كما سيأتي وهو متنفل، فجاز أن يكون مأموما بالمفترض البالغ، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والرواية عن أحمد. وقد فرق المالكية بين الفرض والنفل. أين تقام صلاة الجماعة؟ تجوز إقامة صلاة الجماعة في أي مكان طاهر، في البيت أو الصحراء أو المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. إلا أن جماعة للفرائض في المسجد أفضل منها في غير المسجد، لحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. ولأن إقامتها في المسجد فيه إظهار الشعائر وكثرة الجماعة، ولأن بإقامتها يحصل له فضل المشي إلى المسجد، وسيأتي ذكره قريبا. الأعذار المرخصة في التخلف عن الجماعة. الأعذار التي تبيح التخلف عن شهود صلاة الجماعة في المسجد منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، وبيان ذلك فيما يلي. ألف الأعذار العامة: 1 و 2 المطر والوحل الذي يشك معه الخروج إلى المسجد. فعن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: صلوا في الرحال. وعن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله، لكن إن خرج للجماعة فهو أفضل. لحديث أبي سعيد الخدري قال: جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رغم المطر والطين حتى سجد فيهما. 3 البرد الشديد هو الذي يخرج عن الحد الذي ألفه الناس، وقد تقدم حديث ابن عمر في هذا قريبا. وعن نعيم النحام أنه نودي بالصبح في يوم بارد وهو في مرط امرأته، فقال: ليت المنادي ينادي ومن قعد فلا حرج. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه: ومن قعد فلا حرج. وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه. وقد ألحق أهل العلم بهذه الأعذار الظلمة الشديدة التي لا يبصر الإنسان طريقه إلى المسجد فيها فائدة. قال النووي: قال أصحابنا: تسقط الجماعة بالأعذار سواء قلنا أنها سنة أم فرض كفاية أم فرض عين، لأن وإن قلنا أنها سنة فهي متأكدة يكره تركها كما سبق بيانه، فإذا تركها لعذر زالت الكراهة. وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعذر تحصل له فضيلتها، بل لا تحصل له فضيلتها بلا شك، وإنما معناه سقوط الإثم والكراهة، انتهى. باء الأعذار الخاصة. 5 المرض الذي يشق معه الإتيان إلى المسجد لصلاة الجماعة. قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فإن كان مرض يسير لا يشق معه القصد كوجع ضرس وصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذر، وضبطوه بأن تلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر. فإن أخذ بالعزيمة إن قدر فأتى مع مرضه فهو أفضل. فعن ابن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق، قد علم نفاقه أو مريض، وإن كان المريض لا يمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. 6 العلة كالعمى ونحوه. فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك أن يصلي في بيته لما قال: يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم. الحديث. فاجتمع له العمى مع المطر، وفي لفظ من حديث أنس قال: رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما. الحديث. وقد عد بعض الفقهاء ضخامة الرجل وكونه سمينا من الأعضاء، والشاهد أن الأعمى إن لم يجد قائدا يقوده إلى المسجد كان هذا مبيحا لتخلفه عن الجماعة عند الجمهور خلافا للحنفية، فعذروه مطلقا ولو كان له قائد. 7. الخوف، كي يخاف على نفسه من سلطان أو ظالم أو عدو أو لص ونحو ذلك، أو يخاف على ماله أو على أهله ومن يلزمه الذب عنه، فإن ذلك عذر في التخلف عن الجماعة عند العلماء على اختلاف بينهم في بعض التفصيلات. والعمدة في هذا ما روي عن ابن عباس مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه العذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. ضعيف مرفوعا، وقد تقدم أنه لا يصح مرفوعا. 8. حضور الطعام عند من له فيه حاجة. فعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. وقد حمل الجمهور قوله فابدأوا بالعشاء على الندب ثم اختلفوا، فمنهم من قيده بمن كان محتاجا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية، ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، وعليه يدل فعل ابن عمر. وأفرط ابن حزم فقال: تبطل الصلاة، يعني إذا قدمها على العشاء على العشاء. ومنهم من اختار البداءة بالصلاة لمن لم يكن متعلق النفس به، وهو منقول عن مالك وأصحابه، قالوا: فإن أعجله عن صلاته وبدأ بالطعام استحب له الإعادة. قلت: أما استحباب الإعادة فلا دليل عليه، وأما كون الأمر بتقديم الطعام على الصلاة على الندب لا على الوجوب فدليله حديث عمرو بن أمية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يجتز منها، فدعا إلى الصلاة فقام وطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. 9. مدافعة الأخبثين أي البول والغائط. لحديث عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وعن عبد الله بن الأقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمه، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قام ليتقدم ثم قال: ليتقدم أحدكم وذهب الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. صحيح بطرقه. ومدافعة البول والغائط عذران، يسقط كل واحد منهما الجماعة بالاتفاق لما تقدم، ولأن القيام إلى الصلاة مع مدافعة أحدهما يبعده عن الخشوع فيها ويكون مشغولا عنها. 10. أكل البصل والثوم والكرات ونحوها إذا بقي ريحه، فإنه عذر للتخلف عن الجماعة لئلا يتأذى به الناس والملائكة. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقبن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والمراد أكل هذه الأشياء نيئة، فإن أكلها مطبوخة فلا حرج لزوال علة التأذي بالرائحة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. وقد ألحق أهل العلم بهذا من كانت حرفته لها رائحة مؤذية كالجزار والزيات ونحوهم، وكذلك من كان به مرض يتأذى به كجذام أو برأس. قلت وأولى من يلحق بهذا المدخنون أصحاب السجائر الذي عمت بهم البلوى في هذا الزمان، فإن التأذي عنهم أعظم من التأذي من أكل البصل والثوم. هذا على أن الأصل في البصل والثوم أنه حلال بخلاف تعاطي الدخان، والله أعلم. فائدة: عد الفقهاء من الأعذار في التخلف عن الجماعة ألا يجد ما يستر به عورته، بل قال الشافعية وبعض المالكية إن وجد ما يليق بأمثاله لبسه خرج للجماعة وإلا فلا. تنبيه: هل يعذر العروس في عدم الخروج للجماعة لزفافه؟ يرى فقهاء الشافعية والحنابلة أن زفاف الزوجة إلى زوجها عذر يبيح له المقام عندها وعدم خروجه للجماعة سبعا للبكر وثلاثا للثيب، وقيده الشافعية بالتخلف عن الصلوات الليلية فقط. قلت هذا غلط، والذي نص عليه الشافعي رحمه الله كراهته. ومنشأ هذا الغلط هو عدم الفهم لحديث أنس على الوجه الصحيح، فقد قال صلى الله عليه وسلم من السنة: إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. وهو واضح أن معناه إذا تزوج البكر على الثيب فإنه يبيت عندها سبعا ثم يقسم بين زوجاته بالسوية، وليس فيه تعرض لعدم الخروج إلى الصلوات. وكذلك إذا تزوج الثيب على البكر أقام ثلاثا، ومما يوضح أن هذا هو المراد بالإقامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. من آداب الخروج إلى الصلاة وما يفعل قبل الصلاة: 1- ترك الأعمال عند حضور الصلاة. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله أي خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. 2-3: التطهر والمشي إلى المسجد وتكثير الخطى واحتسابها. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى. وعن أنس قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا. وفي لفظ من حديث جابر فنهانا وقال: إن لكم بكل خطوة درجة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطى ويرفع به درجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. 4- المبادرة إلى المسجد والتبكير إلى الصلاة. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في التاجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. 5- المشي إلى المسجد بسكينة وعدم الإسراع. فعن أبي قتادة: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة، فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. 6. الذكر بما ثبت عند خروجه إلى المسجد وعند دخوله المسجد، فيقول إذا خرج: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل لي في بصري نورا، واجعل لي من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. ويقول إذا دخل المسجد بيمينه: بسم الله، اللهم صل على محمد، حسن لغيره. أخرجه ابن السني وله شواهد. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. 7. عدم تشبيك الأصابع في المسجد إلا لحاجة، لأنه في حكم المصلي ما دام منتظرا الصلاة، والمصلي لا يجوز له التشبيك كما تقدم في مكروهات الصلاة. وفي هذا معنى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. حسن بطرقي، أخرجه الحاكم وله شواهد عند أحمد والدارمي وابن خزيمة وغيرهم، وهو مختلف فيه ولتحسينه وجه قوي. وأما ما أورده البخاري تحت باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حسالة من الناس؟ إلى أن قال: وشبك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ونحوه. فالتحقيق أنه ليس بينهما تعارض، إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث، والذي في الحديث إنما هو المقصود التمثيل وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس، أو يقال إن النهي مقيد بما إذا كان في صلاة أو منتظرا لها، لأنه في حكم المصلي، وحديث ابن عمرو وأمثاله خالية من ذلك، والله أعلم. 8. صلاة ركعتي تحية المسجد، وقد تقدم الكلام عليها مفصلا في صلاة التطوع. 9. عدم التنفل إذا أقيمت الصلاة، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وعن عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة. وفي لفظ: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. فإذا أحرم بالنافلة قبل الإقامة ثم أقيمت وهو في الصلاة، فأعدل الأقوال أن يقال إن علم أنه ينهي صلاته قبل تكبيرة الإحرام للإمام أتم صلاته، وإلا قطعها لهذه الأحاديث، والله أعلم. 10. عدم الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل صلاة الفريضة إلا لضرورة. فعن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإن كان الضرورة تحتم الخروج فلا بأس حينئذ. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر، انصرف، قال: على مكانكم. فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. 10. عدم القيام إذا أقيمت الصلاة إلا إذا رأى الإمام. فعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقد تقدم فيكم المسألة في أبواب الأذان، ومن الآداب الخاصة بالنساء 12 استئذان الزوج في الخروج للمسجد وعدم منعه لها. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. وعنه قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وهذا الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من التبرج والتطيب والتزين، واجب على الرجال لظاهر النهي عن المنع، فإن وجد شيء من ذلك لم يجب الإذن ويحرم عليهن الخروج. وقد يقال إن الإذن المذكور لغير الوجوب، لأنه لو كان واجبا لانتفى معنى الاستئذان، لأنه لا يتحقق إلا إذا كان المستأذن مخيرا في الإجابة أو الرد، والله أعلم. الثالث عشر اجتنابهن الطيب والزينة وما يفتتن به. فعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات. صحيح لغيره، أخرجه أحمد وأبو داود. ومعنى تفيلات غير متطيبات. الرابع عشر عدم الاختلاط بالرجال في دخول المسجد والخروج منه. ولأجل هذه العلة كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرعن بالانصراف بعد انتهاء الصلاة. فعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. نرى والله أعلم أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال.